ما شوفك يا يما بعد يا بعد قلبي وصل من الكبد يصير مثل النار قلب ام الولد يما لا تمشي دخلك يا الولد وجان مني روح ما يرجع بعد يما حق رباي اريده وتعبت سند ردك عود لي لو طحت تالي ضيم شلون مني دير حيد شلي من دونك بالدنيا بعد وجان مني روح بعدك يا الغالي مدري مدري ايش بلاني شجاني شجاني عبتك شجاني بفراقك يما دمعي دمعي عيماني دمعي وجان مني روح ما يرجع بعد وجان مني ما اقدر انساك ولا انسى الجرح ما ارتاح بليل بعدك لا صبح تعوف امك ليش مكسورة جنح ثوبي الاسود صار بعدك يا الولد وجان مني روح ما يرجع بعد فدوى يما شلون حالك بالغروب انا حال الضيم ودموع الدوسوب تريدني ارتاح لا يما صعوب راحتي وياك راحت يا الولد وجان مني روح رماني رماني رماني زماني زماني بعدك يا الغالي مدري مدري ايش بلاني شجاني شجاني عفتك شجاني بفراقك يما دمعي دمعي عيماني دمعي وجان مني روح ما يرجع بعد وجان مني روح ويل يا يمك مو هذا الرجل ظهري من فرقاك عرضي من تجه مثل دمع عليك ما واحد بجه يما بي جروح وينك يا الولد وجان مني روح ما يرجع بعد ما ادري دفيان لو يمك برد يما احجي وياك احجي وما ترد شلون ترضى تروح وبحالي تهيب ما حسبت حسابي لي يا الولد وجان مني روح بعدك يا الغالي مدري مدري ايش بلاني شجاني شجاني عفتك شجاني بفراقك يما دمعي دمعي عيماني دمعي عيماني وجان مني روح ما يرجع بعد وجان مني